كم لما طالت عرفيه من بعد صح هذا خلال عليه الصلاة والسلام قال ويكم يعملوا على مكانتكم يعني قال طالت عرفيه من الشرك والتصريف والذنوب والمعاصي إلى آخره ويكم يعملوا على مكانتكم إني عامل ثم عند طالت عرفيه ونبقى نعمل طالت عرفيه سوف تعلمون بعد من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كذب وبعد شوف كل رحيم العذاب الذي يخزيه ويزيده ويزيد محققها وبعد شوف من هو كاذب كل يمشي بلا وجنزوما وحشاش ان يكون كاذبا حشاش فهو كذب وارتقب انتباهكم وارتقب عليك صوتكم الان تهديه الله تلقاش كل يعطيك تقول نشوف مع الايام كيف العذاب العظيم نشوف شكون اللي كان يكذب انتوما ولا لا شكون اللي كان على حق انتوما ولا لا وارتقبوا اني معكم وانتظروا اني معكم المنتظر وانتظروا وارتقبوا ولا ترتقبوا ثم انتظروا ولا انتظروا ثم بعد شوفوا النتيجه لما تكون في المستقبل الان وصول على النصر الكامل وهدده وما ذلك ما شاء الله الله عز وجل ولما جاء امرنا جاءهم قال يعني لما امر الله عز وجل بتهذيب من يبكي قوم شعيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منه دائما تهذيب الايمان يسلككم طريقه السفينه وطريقه اخرى يسلككم ربكم اي طريقه اخرى والعذاب الرزق على هؤلاء المشركين على هؤلاء الكافرين ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا رب الجاه في رحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى ومنعه من المؤمنين لكن هؤلاء أقصد المشركين وجدان الله عز وجل عذبهم لماذا عذبهم؟ عذبهم بالمدحة وكان في آيات أخرى الرجفة نصيحة وكان من كربين الرجفة هما عذبان وهما الصيحة صيحة عظيمة جدا أهلكتهم فلم يبق منهم أحدا ولم تذر أحدا هذه الصيحة كيف هي صيحة جبريل عليه السلام الله أعلم وهي صيحة عظيمة صيحة دخلت في أموال وشاء الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وقلنا آية الشطر الرجفة يعني رجفة الأرض وتزلزل الجبال من تحت ارجلهم من تحت ارجلهم واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في بلادهم جدلين فاصبحوا في بلادهم جدلين جدلين والتقطوا لا يستطيعون لا يتحركون حركه لا يتحركون حركه يعتاد عن بركه ابيهم قال الله عز وجل كان لم يكن فيها الاء بعد بمكانه ما بعدت تألم يصوتها فإن القرية تألم عمره فكانوا أحياء عمره فكان تحت الأقوال عمره فكان تحت الخيرات عمره كأن لم يبنوا فيها عمره ما كان تحت القرية أهلكهم الله عز وجل يوم شاء أن يهلكهم لما طلبهم الفرصة والفرصة الفرصة والفرصة ولم يحسن استغلالها تلك القرى كأن لم يبنوا فيها ألا بعدا بعدا من القرية كما بعد الثمود وشبك ما أنتصر بعد ثمود قوم صالح ألا بعدا لمدين وثمود مع مدينة شيء عجزة أيضا شيء مسافة بعيدة حيث مكان ألا بعدا لمدين ومدين عرب وثمود عرب كما سبق أن ألا بعدا بعدا سحقا وهلاكا سحقا بعدا عن روح البلاد وهلاكا بهذا ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود بل شاء الله عز وجل ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وحجة الفضل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بشيء من التصحيح الآيات المباركة كثيرة الله فيها فوائد كثيرة نحاول أن نعزل على بعضها وضعها الموحدة شيء لما الجنوب ما خطف عليه هل سيئة شعاب يجب ذلك قوية على أن شعاب عليه الصلاة والسلام عرض بخطيط الأنبياء ليس هكذا في البطر فشوف قبل خطيط الأنبياء كلمة بيع مع قومه كانت رمضانا وكانت فصيلا وكانت ثقيلا في الإنسان عليه الصلاة والسلام فهو خطيط الأنبياء ومن أعظم ما قاله كلمة بحر إن أريد لك صاحب استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه التوفيق وإليه كلمات مرادية كلمات تنبية عظيمة ثانيا بيان يشبه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام يبدأون دائما بالتوحيد ثم بما تصبح أقوالهم من ذكر الواجبات ومن تحذير من المنكرات والمعاصي والمخالفات ليسعدوا بالنواحي في الدنيا والآخرة وهكذا كل من دعا الله عز وجل قلنا لا بد ان يبدا بلب دعوه الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الخالق عز وجل الى دفع الاشراك به مهما كان هو بشرك صغيرا او كبيرا دقيقا او جليلا ظاهرا او باطنا ثم بعد ذلك يسير معه بخطى طيبه ثانيه في طريق اصلاحهم من ناحيه السلوكيه من ناحيه من نواحي كبيره ثالثا من اعظم لو استقبلت هذه الايات البينات بيان شده تحذير التطبيق في المكانين وفي المكاتب والمواهب ورب عز وجل بين في صوره المطففين صوره مستنصوص المطففين وين دون المطففين وين كلمه عذاب او هي وين خلال الجهل مهما كان حتى الشيء ويل لمن في المطففين شكون الذين اذا ابتلوا على الناس يستوفون واذا ابتلوهم او وزنوهم يسرون كانوا او وزنوهم ان كانوا لهم او وزنوا لهم وهذا الشكل الكبير في هذا الكلام هذا قوم شعيب امه كلها تريد ان تتعامل مع هذا الان شكون لكم هذا صح كيف كيف هناك كثيرون ممن يتعاملون بهذه المعاملات ويل للمؤمنين الذين اذا ابتلوا على الناس اذا ابتلوا على الناس يستوفون يعني شنو هو الشيء عند الناس يستوفي حقه كاملا ما يخليش الدين وانت ابدا اذا ابتلوا على الناس يستوفون لكن هو يفعل واذا ابتلوهم ان كانوا لهم او مثلوهم ان وزنوا لهم يخسرون يخسرون في الانسان وفي الكلمه واذا ابتلوهم او وزنوهم وجوه يخوضهم او مدى الشخصيه عدد ترفيقهم شعيب صيحة وجبة إفساد في الأرض تهدد من الأرض التي أفسدوا عليها تهدد من الأرض تهدد فيها واليوم الإنسان لدار وجود كم والله العظيم لا تبشر أحيانا تروح تشتري تبكي سبحان الله قد شكوتي ما يسرقش بيها شكوتي ما يسرقش بيها وخاصة في بعض الحياة قد يكون كما تروح تدور كان بعض الحياة معروفة عن الناس وبعض الطيور التجارات بعض انواع الديون معروفه عن الناس يقول لك الا ما رحم الله بس القطيع واحد ما يسرقش في البلاد الا ما رحم الله كلمه كبيره كلمه عظيمه جدا تصوير في المكانين والمواسم يسرق في البلاد اذا كل هذه الجريمه كبيره ورب عز وجل حذر منها وللاسباب الاحمر أسباب الجفن، أسباب العقوبات الربانية من التوجه حفظ الله وجوب الرضا بالحلال وإبقاء سبحان الله وإنت مرات كلمة في كلمات شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء وإبقاء بقية الله خير لكم بقية الحاجة التي تبقى من أحلام هل الأحلام هل فكركم القليل من الحلال فيكم بقية الله خير لكم والله العظيم هذا يتعلم الأحلام أعظم من الكثير من الحرام كما قال الله عز وجل يمحق رضاه الربا ويرضي الصدقات وذا أتيتم من ربا ليرفو في أموال الناس فلا يرفو عند الله وذا أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أرضي أن أنزل الصدقة والربا صدقة لا تخرج خفف مرة أحلامه هذا هو اللي ينمو هذا هو اللي يكبر هذا هو اللي يعظم ربه سبحانه وتعالى بذلك وما المشكلة في تحديد هذا الخيوط بالربا محرم باش ينمو وضعين فلا يرفع عند الله فلا يرفع عند الله الربا والحرام عموما مدحوق البركة مدحوق البركة الله سجل البركة ما والله ما في طالع الدخل المرانير صحيح تجيبه كيفاش يقول ذلك يقول في صحيح الله ولا في صحيح الله ولا في صحيح الله ما تقصر جيبه بكيش من الحلال حاجة حلال الحلال وتوب اليوم والله العظيم ناس عايشين في صحيح الله باليوم وعايش في صحيح الله سوى الله باليوم لأنه غير ناس عايش اليوم والله عايش في عايش وبالك أقل والله العظيم كذا عندنا في والحمد لله عايش مساكن ومشروع تبارك الله وربي حافظ عمر في بعد علوم وش قال الحمد لله يوم ما حلو يوم ما كان منك فكسب بارك كسب بارك إذا الله وجوب الرضا بالحلال والقلب ولا بركة في الحرام مهما كبر كما يمحق الله الرضا ويعطي الصدقات الفريق الخامسة بيان الحرمة في بغض الله أشياءه وحقوقه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبعثوا في الأرض المسلمين آية عظيمة جدا ولا تبخسوا الناس أشياءهم سواء كانت الأشياء المادية أو معنوية الأشياء المادية مثلا كله في العمر واحد من عندنا عشرة من كان حتى عندنا ونحتاج إقرارا وهذا من دون تصبح الأشياء وتسمع الشكاوى على الناس يقول لك في الكتاب ما فيش حاجة لا يخدم لك بعد ما كاش روح استنى طب بلد يجيبك يجيبك كيدي استشفي عيال كيدي صانع او شوارع والله العظيم واتقي دعوته من الله فانه ليس بين زوجين ولا شيء عظم العمر قل اذا تفضل بقياده حقوقه واشياءه بيت القدر بيت الاجور العمال بيت الاسعار البضائع الى اخره ولا تبخسوا الناس اشياء ويكون مادي ولا تبخسوا الناس اشياء حقوق مع الناس حقوق مع الناس دينار واحد دينار واحد صوتي واحد صوتي واحد ما تشتق اي شيء دع الناس ما تشتقوا نفس قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحد مال بين المسلمين الا بطيبه المسلمين حرام على الكتاب العموم تعالى بزاف الا بطيبه المسلمين ولو كان قليلا يمكن ان يقرا دور انت عشت بها لم يقل بها بشر ما طهرتش في الخطر الشجاعه إياك أن تأكل السحر هذه الأمور المادية أمور معنوية أمور معنوية أمور تصدقها في الأحلام إلى آخرين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض المسلمين أيضا هل تبخسوا الناس أشياء أو تعرفوا أن فلان فيه قصة فلانية فلان فيه كذا وكذا من خير علاش في المال هل تستهدف الباطل وأنت تعرف أن ما فيش قصة فيها بالعكس تعرف أن قصة فيها الباطل خرج منهاش خلاص تقول الوضع والآن الظلم هذا تشعر في الأمة كنت تشعر في الكفار وخلاص قد العيدة مصورة صار فينا إلا ما رحمه الله خسر الخطر مناشر قال لي يوسف وإذا خسر فجر وإذا خسر فجر في ظلم خصوص هو من يحنى عن شعر هل يخسر وش يخسر عني في تعجل بالإيش لا تشعر في الخطر هذا الخطر الموجود بالإيش على بليس على السنوات بالإيش على بليس بمثل هذا ويحكي على اخوه في تحصيل عشر كاتبين واربعين سنه وعلم الرضا عن كل عيب ليلته ولكن علم الشقه في المساجد خلق ويخدم في تحصيل يحكي الصح والبر يحكي كل شيء من اشياء كثيره ولا تنقصوا سالوك على كتاب عدو لك لا تفهم سامعه وسالوك عليه وهو لا تزال لا تسمع تقدر تسمع جلس سنه ولا سنه ما تفهمناش في التجاره تفهمش عقليا قال السلاح يكذب عليك قال الله يصلح انا مثلا مش صح صحيح طيب وفي كذا وفي كذا وفي كذا من خطاب خير ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تاتوا في الارض مفسدين هذا في تعالى عن المبارك ومنها حتى القران هذه فوائد حرمه الاسلام في الارض حرمه الاسلام في الارض باي نوع من انواع الاسلام والله لا يحب المفسدين ولا تاتوا في الارض مفسدين ومنها بركة اليوم أن التعريف القريب يعطى في سبيل الحياة حكم القلب الصريح أحيانا الإنسان يعرض بالإنسان يعني ما يتهموه في الصراحة تأييده الكلمات هي في الحقيقة قريبة جدا إلى التهمة، فتقوم مقام التهمة، تقوم مقام التهمة، لما يقولون إنك لأنت الحليم الرشيد، هم يعرضون به، هم يقولون خسارة طيبة، لكن هم يتهمونه بالسفر، يتهمونه بالجهل، إنك لأنت الحليم الرشيد. ومنها ما يقولون وجوب الاستغفار ووجوب التوبة، وأول التوبة هي مفتوحة لكتاب الله تعالى، مفتوحة لجميع الناس. حتى هذا الشرك، لا الشرك في الله كفر، محمد الرسول عليه الصلاة والسلام طغيان في الأرض، الفساد من ماء الكلاب والماء إلى أحياء، ومع ذلك دخل جاء ويقوم بسفره ثم توب إليه إن ربي رحيم ودود، رحمة وسعة، أرجع سجود، ربي يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المنيبين، يحب المستغفرين، يحب التوابين، يحب النادمين، في مجموع يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. منها بارك الله فيكم بيان رحمة الله عز وجل بعباده وبيان مودته ومحبته للمؤمنين المتقين ان ارض يحبون. ومنها حفظه الله ان الشداد الزمان مؤذن بقرب الفراش وحشوف المصدر الذي يجعل لما يشد الضيق على هذا السبيل او ذاك عليه الصلاه والسلام مع تقليل الفرج عن تقريب الفرج وهكذا. هذا احنا في الدفاع دائما نقول هذا تقلقوا تشوفون الجد كيف تشد الظلمه تاع الليل عقل يقول تشد الظلمه قريب الظهر قريب الظهر وقريب الصبح باذن الله سبحانه وتعالى انه يحب الصبح اليس الصبح بقريب قريب بلد قريب وهكذا كيف تشد عليك الازمه وهذا سبحان الله من الامتحان كل انت مبتلى مشكله معينه أتخطر فيها ويحاول الله أن أصابه يتدو إلى أبيان كذا مختلف بس بسالي قلبه وما يتبعوش ما أعرفش كيف عليك يقول بسالي ضغط علي بيئة ما رفضت فعلت كذا وكذا من الحرام خرجت كما من رحمة الله وعير الله هذا هو الامتحان عليك كل كذا قريب مش حاجة كيف تعيش الفداء على قريب الفارغ أقريب الفارغ الصبر تذكر هذا بركة تبع أصبر هذا امتحان الخوف تذبح لي إلا يسمعنا وتنجح هذا يشبعك البلاد مع تقريب الفرج يشبعك البر مع تقريب الفرج شاء الله يشبعك المشكلة مع تقريب الفرج شاء الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. ومنها بارك الله فيكم بيان صدق وعد الله هو عليه أو بعث المسلم وجل ويخوفه كذا وربي عز وجل صادق لا يكون لعالم. ومنها ما ذكره كثير من الاصوليين وهو صحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لكن الاحداثيه بين لهم وبين الاصوليين في تلك الخلطه هل الكفار مخاطبون باصول الشريعه اصول الدين ام هم مخاطبون كما نحن مخاطبون ايضا بفروع الشريعه مش معنى ذلك يعني كذلك او مخاطب بان يسلم وان يوحد الله واحده كفر او شرك فقط خط غير القطع ولا هو ايضا مخاطب بفروع الشريعه الحلال الحرام يجوز ولا يجوز مخاطب مش مخاطب صحيح انه مخاطب كي قد كان مخاطب بالاصول من لم يكن يقول صلي وما صلي حرام يمكن ان تصلي تقول لك الكفر لا تقول لك الكفر ولترتب عليها تعتبر رب العالمين قال لا تلفظ في سقر قال لن نكون مستقيم ولن نكون مطعم المسلم وكنا نخوض مع الخاطئين وكنا نكذب بيومه فذكروا انواع من فروع الشرع الصلاه الصدقه ضرع ذكروا هذه الاشياء ولا ثانيه شعيب عليه الصلاه والسلام كان يدخلهم التوحيد ويدخلهم ايضا بعد التوحيد في مكانه ويحترمهم من التوحيد في مكانه والمواليد فالصحيح ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعه علاش نحن هذه الاشياء مهمه تعرف كي يقول لي ليش مخاطبين بفروع الشرائع يقول مع الكافر الكافر لازم تبعيد من التوحيد نصراني مثلا لازم تقول له تروح في الاسلام تفضل وتروح تروح فانت عليه من دين النصارى ما انت عليه من عباده الصليب المهم اما الفروع حتى تروح اصلا انا ما نفهمش على هذا الشيء وبالتالي مش مولد تقول لك تصوم لك بعد الخمر معليش خاطر مش مخاطب بفروع الشرائع مش حرام عليكم وما تكلمش اصلا في الدين مش مخاطره صح ماشي صح ما يشتريش تسجيل بذكر الخبر ويذكر الأشياء بذكرنوش يوم ضعف مش يأخذ قلنا له وكيف تسوش فاتبع ديوش يعلم عموكا من عموك الكل ثم هو مخاطر بمشروع الشريعة على صحيح أقوال العلماء رحمه الله تعالى. منها بركة أن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. إني أراكم بخير هل قبل يا قوم قالوا إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم أن يؤذي الوحي أن يشوفكم بخير ابقوا على حياتكم ابقوا شكروا ربي طيعوا ربي عبدوا ربي تركوا الذنوب المعاصي تركوا في مكان الموالين ربي عز وجل يخليكم عن خير بدينكم. لكن يكتب حسين لكم اليوم الجهاز يروح حتى الخير يراكم خير إذا كنتم في حسين طبعها فإن الذنوب تزيل النعم وتبقى بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقاط. ومنها بارك الله فيكم بيان مشروعيه الصلاه عند الامم السابقه. الامم السابقه كانوا يصلون ثلاثه قالوا شو قمت بالقلب يا شعيب اصلاتك مامور كيف شنو يصلون ثم الله اعلم احنا مختلفين السريه توجد صحابه الصلاه يصلون حتى ان الصلاه هي احد او من احد اعمال الانبياء ورسل عليه الصلاه والسلام ولذلك يكرم الأنبياء ويكرم الرسل عليه الصلاة والسلام في البرزخ في قبوله ويقال الأنبياء أحياء في قبوله يصلون أحياء في قبوله يصلون لأنه جميعا كان يقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل مرة عنده في الصلاة كان يحب الزكاة يحسها عنده ثقيل خلل ثقيل كان يحسها في نفسه أخرى والحاجة ثقيلة عنده نبدأ متناهية كيف تحس فيها وحدة لذة عظيمة جدا ولذلك بكرمه بصلاة حتى تقوم بحق الأنبياء أحياء في قبوله يصلون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا بارك الله فيكم أن الإنسان لا يمكن أن يفعل في ذلك ما يشاء في مثل ظنه كما قلت شعيب أصلاته أن تقوم كأنكم كما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء ما ظهر لهم يرموك الحب صح الكلام كشف الله من كل شيء حتى رحمة الله ليس مع الله عز وجل لا لا كما يقول ربي عن كل شيء يوقف سامحونا وهنا عبد معلش معلش كيف يقول لك سامحونا حتى ما قلنا بني كذا احتاج معلش معلش حتى الآن لأننا أصلا لا نقدر حتى نكون في الحس الذي يعتبر عشان قائد من الأبد لكن هو الأشياء ضيق الزمن هذا نكمل عن هذا الصدق وصعب إن شاء الله بإذن الله ربي وقت أنا أتفضل نواصل حفظ الله. إذا قلت بفوائد هذه الآيات البينات المباركات أن الإنسان لا يمكن أن يفعل في ماله مما يريد وما يشاء بل عندك مال ويزول الله عز وجل أمرك الله عز وجل فيه بأشياء ونهاك فيها أشياء سبحان الله كأشياء أو كأمرك كيف أمرك من الزكاة إلى آخره وصلى الله وكذا وكأشياء كذلك غيرها لأن تشد عليك المال تشد عليك اليمين وتتسبب لك بالذنوب والمعاصي إلى آخره. إذن الحقيقة هذا المال وحتى يكون هذا المال ساعد في وجه هذا أبدا المال هذا رزق الله المال هذا قد تستخدم فيه أو تعز مستخدم في هذا المال ينظر كيف تعمل فاتق الله في هذا المال حسب الحدود والبروج والجلال. ومنها بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أمر بأمره فينبغي أن يكون مستداقين في أتيانه وفعله وإذا نهى عن شيء فإنه ينبغي أن يكون أول من يطلبه ولا لا ثم تحقق الناس مش يقولوا دير تدور ويقول ما تديروش عليه بلد وحرام وكذا شو ما أنت مبرمجة تروح تنهى الشيء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وضع إذا هذا هو وإذا في مقر واحد وغير ذلك يأخذ الناس بالتقى طبيب يدل الناس وهو عليه بيدك يدعو الأمور. وكما قال ابن الأسود رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المعلم غيره هذا من التكاليف الفكرية تصف الدواء للاستفهام والإنطلاق كلمات أحد وأنت تقيم فابدأ بنفسك تنهى عن غيرها إذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتنهي عن له، عاون عليك إذا فعلت عظيم. صح؟ قلنا الشيء تدوني بهذا الشيء، فالشيء ونقول لكم خلفكم إذا ما أنهم عن كيف يريدون الإصلاح ما استطعتم. ثم من أعظم الفوائد أن الإنسان إذا كان بما يقدر عليه بما في وسعه بما يستطيعه فإنه لن يذهب بعد ذلك، سنزاد وجهه وبذل وتعب في شكوك المستوى، ولا شك أن عمل البشر في فيه نقص، عمل البشر في فيه نقص، فإنه لا ينام لأنه بذل وسعه، بذل وسعه إن أريد إلا استطاعه ما استطعته وما توفيق إلا بالله، حجم الخطبة الجاهلية وفرصهم في ليرة لا ينام عليه، هذا الإنسان ينبغي أن يعيش هكذا في الدنيا، يؤدي ما عليه، دين عند الله، كنت قادر على الشيء مثل هذا، وتبذل الوزر، وما تتعبش فيها، وإحنا سبحان الله حتى هذه الدعوة إلى الله كلها العلماء، وكلها أيضا في حياتي الخاصة، وحياة الأبعاد، وكل شيء، حتى حولتها، أنا أريد أن أقول لهم حاجة ما تحتملهاش، من لو مش مبذل على أي ثواب. فالحين الحاجيش اللي يقادر الشيء الخير للهر وما يتعش تريد عنده قدرة في الدراسة حتى قدرة في الشيء الدراسة في سهولة يجب على مفعال لو ينجح ويحفظ ويجب أن يحفظ القرآن ويحفظ أشياء كثيرة لكنه متهالك هذا اللي يجب أما يريد قدرة في عشان القدرة تعوي طهاله مش حاجة كثيرة فليش حدودة ذلك فالطبال يمكن يمشي من لو مش أنا حاجين يختبرها من كثير حاجة مختبرة تعوي هذا انصر اما اريد قادر ولا بس بعيد هذا الشيء يضر وهذا الشيء الذي يحزن في النفس كما يقول ثم من الفوائد التي يذكرها العلماء من خلال هذه الايات المباركات ان الداعية الى الله الذي يدعو الى الله تبارك وتعالى لابد ان يستعين بعد الله تبارك وتعالى ببعض الوسائل التي تحفظ له دعوته معنى واستعانة بالله ودعوته كل هذه الله لكن بس استعانة بالشيء حاطته على دعوته ما فيش شيء في مخل القلب ولولا رهبه كما وجدناه مع ذلك الانسان يذكر عنده ناس كيف دعوته يكون مع ناس يعانوه ويحبوه ويدعوا عليه حتى ولو على وجه الحميله حتى ولو على وجه الحميله القبليه الحميله وهم يدعون على دعوته والنبي صلى الله عليه وسلم يتخوف سخر عمله ولمه سخر له اعمال وقفنا عنه بعد أن كان مشيخ وفات على شيء لكن وقف معاه فالدعي الأنوار تكتشفي وكتبه بغي ليش اسمه الجوار يقول كنت في جواري لأن شفت المرجع من الطائف ولا لا في بيت المطعم أدخلهم في جواري وإن كانت مصابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا كان الناس يعلمون على الدعاء والحمد لله الدعاء وفي مصلحتك حتى شخصية مش تعيش في مصلحة الدعوة يعانيون في حفظ الدعوة من هذه المسائل لأن علمها هي والله تعالى أعلى ومنها بارك الله فيكم أن إسلام الله لما قال شعيب عليه الصلاة والسلام عليه توكلت وإليه أنيب وش قلنا؟ قلنا حقيقة هذا هو الذنب وابن القيم رحمه الله أن الكتاب مدارج السالكين مدارج السالكين بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل شيء ولذلك كل قال لب القرآن لب القرآن جمع القرآن فتح الكتاب ولب فتح الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل شيء إنسان يعيش يعبد الله كما أمره ويستعين بالله ويتوكل عليه ويطلبه ينصره سبحانه وتعالى بانواع الارزاق كما امر كما وعدنا قال له نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا حقا عليه توكلت توكل التوكل تكون امر الله اعتماد القلب على الله عليه توكلت واليه انيب انيب يعني اتضرع اليه واتوجه اليه بعبادته وارجع الصلاه اياك نعبده واياك نستعين قطع سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه فعبده فاحنا توكلوا نزعم اننا نتوكل وهو صح نزعم ان التوكل لكن بين عباده والاشتداد حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تعبد ربي كما امرك تكون في الماده عليه من الخير والحمد لله فوض امرك الى الله قوم الأمر يوم الخامس بعد ذلك بإذن الله تعالى كله كما أمرنا ورسولنا كما وعدنا ورزق بما تهوت من الشيء الطاهر يرزقك الله يرزقك العافية ويرزقك الصحة ويرزقك النجاة من الهموم والغموم والمشكلات وهو يرزقك الفضل على أعدائك على نفسك على الأمر بسوء على الشيطان والجن إلى آخر ذلك معاشر أحكام ذلك في هذا القدر نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا أن يوفقنا لما يحبون الله اللهم آتي نفسنا تقواها وزكها أنت خير زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء من ضر الشيطان من سوء القضاء من شماس الأعداء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشكركم كثيرا على حسن استماعكم وإصغائكم والله يوفقكم لما سواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.